بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن النضر بن ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن معد بن عدنان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على خيرته من خلقه عبده ورسوله محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا الباب أيها الإخوة يتعلق ببيان بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مهد له المصنف رحمه الله بذكر نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا بين القوم الذين بعث فيهم، ومعرفة نسبه مما يسهل قبول دعوته، ومعرفة نسبه مما يبين شرفه وفضله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأنبياء كما قضت بذلك حكمة الله جل وعلا يبعثون من خيار أقوامهم ومن أحسنهم نسبا، لأن الله جلت قدرته وتعالت أسماؤه وصفاته، أراد أن يكون هؤلاء الأنبياء الذين يبلغون شرعه إلى الناس على صفة الكمال في كل شيء، في أشخاصهم وفي أنسابهم وفي أعمالهم وفي أخلاقهم، لأن وحي الله سبحانه وتعالى الذي يبلغ إليهم أعظم شيء وأشرفه، فلا بد أن يكون الذي يتلقاه عن الله سبحانه وتعالى والذي يبلغه إلى الناس على خير صفة وعلى أتم حال وأكمله. وهكذا كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أوسط الناس نسبا، أي من خيرهم نسبا. بعثه الله سبحانه وتعالى في قوم يعرفون نسبه، يعرفونه هو ويعرفون أباه ويعرفون أمه، ليس بالنكرة فيهم، وهذا أدعى إلى تصديقه وأدعى إلى تقبل القول الذي يأتي به وأدفع للتهمة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أنه لم يكن كذلك لسهل عليهم الطعن عليه واتهامه بأنه لا يعرف، وما هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام، بل كانوا يعرفون نسبه ويعرفون أخلاقه، وكان مشهورا بالأمانة والصدق عند أهل الجاهلية قبل أن يبعث إليهم. ولهذا لما أمره الله سبحانه وتعالى بالجهر بالدعوة بأن يجهر بما أوحى الله سبحانه وتعالى به إليه وأن يدعو إليه قومه، ناداهم صلى الله عليه وآله وسلم وصاح فيهم وهو على جبل من جبال مكة، فاجتمعوا إليه، اجتمع إليه قومه فسألهم وقال: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم هل أنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، ما جربنا عليك كذبا. يريد أن يقيم الحجة عليهم بما يعرفونه من صدقه صلى الله عليه وآله وسلم. عندها دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك، فحاصوا كحيصة الحمر، حتى يروى أن بعضهم وهو أبو جهل عليه لعنة الله قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا دعوتنا؟ وهكذا يكون حال المعاند، وهكذا يكون حال الكافر الذي يصم أذنيه عن سماع الحق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا نسبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في بعض الأحاديث وكما روي بالأسانيد الموثوقة وكما كان يعرفه قومه. يرفع نسبه صلى الله عليه وآله وسلم إلى معد بن عدنان، وعدنان هذا يتصل نسبه بإسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. هذا هو القدر المتفق عليه، أما ما بعده فأمر مختلف فيه، لم يوجد دليل يركن إليه يوثق به في تعداد نسبه عليه الصلاة والسلام فيما بعد ذلك، لكن هذا القدر الذي يصل إلى هذا الحد معروف مشهور متفق عليه في البيئة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد فان الله نبيه عليه الصلاة والسلام وحرسه وحرس آباءه من أن يكون بينهم سفاح، فنسبه عليه الصلاة والسلام إلى آبائه إلى أجداده نسب طاهر ليس فيه سفاح، بل هو من نكاح صحيح. كما صان الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من السفاح، صان أيضا آباءه وأجداده، فلم يدخل في نسب النبي عليه الصلاة والسلام سفاح، بل هو من نكاح صحيح. وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لعبده ورسوله نبيه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ولد وبعد أن شب واشتد عوده أنزل الله سبحانه وتعالى عليه وحيه وهو ابن 40 سنة، أنزل عليه وحيه وهو ابن 40 سنة. وابن 40 يكون في الحال التي تكتمل فيها قواه الجسمية والنفسية والعقلية، وفي هذا يقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ أشده، يقول عن الإنسان: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. تكتمل القوى العقلية والنفسية والجسمية عند سن 40، كمال النضج، فلا يكون في الإنسان في تلك الحال اندفاع وتهور، ولا يكون فيه ضعف في بدنه، ولا يكون فيه ضعف في عقله. هذا أوان اكتمال هذه القوى التي يهبها الله سبحانه وتعالى للإنسان، ولذلك أنزل الله عليه في مثل تلك السن. وقد ورد في بعض الآثار أن الأنبياء كانوا كذلك، أنه ينزل عليهم الوحي في مثل تلك السن. ثم بعد أن أنزل عليه الوحي صلى الله عليه وآله وسلم مكث بمكة 13 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. مكث بمكة 13 سنة، 3 منها كما ورد في بعض الروايات قبل أن يؤمر بالجهر بالدعوة، وعشر منها بعد أن أمر بالجهر بالدعوة بقوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ثم لقي بعد الصدع بالدعوة من قومه ما لقي، آذوه وضربوه وشتموه وقاموا يحرضون الناس عليه، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم صبر وصابر. وقد اضطر بعض من أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة بإشارته صلى الله عليه وآله وسلم، لما اشتد عليهم البلاء من قومهم في مكة بعد أن أسلموا، أشار عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا إلى النجاشي. وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الحبشة: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، منصف عادل. ثم أراد الله له الإسلام، أسلم ذلك الملك بعد أن بين له من هاجر من المسلمين الإسلام، وبينوا له ما جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إليه، فأدرك بصفاء فطرته وأدرك برغبته في الحق أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي جاء به موسى وهو الذي جاء به عيسى، وأنه من عند الله. وقد هاجر أصحابه مرتين للحبشة، هاجر عدد قليل منهم ومكثوا في الحبشة، ثم سمعوا بأن قريشا آمنت ودخلت في الإسلام، فعادوا إلى مكة فوجدوا الحال أشد مما كان عليه، فهاجروا مرة أخرى، وهاجر معهم عدد آخر حتى بلغوا قرابة 80، هاجروا إلى الحبشة الهجرة الثانية. ثم هاجر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى المدينة لما أذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة، وهاجر معه من استطاع الهجرة ممن بقي في مكة، ولحق بهم بعد ذلك القوم الذين هاجروا إلى الحبشة، وبقي في المدينة بعد الهجرة 10 سنين. وهناك أذن الله سبحانه وتعالى بالجهاد وأعز الله دينه، ودخل في الإسلام أقوام كثيرون أعز الله بهم دينه، ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة ووطد للإسلام ومكن له في جزيرة العرب. هذه هي قصة مبعثه على سبيل الإجمال كما يرويها ابن عباس رضي الله عنهما. عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله، قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية. هذا الحديث الذي يرويه عروة بن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيه بيان لبعض ما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى في مكة بعد أن جهر بالدعوة. كان صناديد الكفر في مكة يتفننون في تعذيبه صلى الله عليه وآله وسلم وأذيته وفي تعذيب وأذية أصحابه الذين آمنوا به. وقد كان من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في حجر الكعبة، وتعلمون جميعا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحرم آمنا، وكانت قريش تفخر في جاهليتها بأنها تنتسب إلى الحرم، الحرم الذي يأمن فيه من دخله على نفسه وماله. وكان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يستطيع أن يتعرض له بشيء. في الجاهلية الجهلاء في تلك الفترة التي كان الناس يقتلون بعضهم فيها بعضا فيها لأتفه الأسباب، ما كان أحد يجرؤ أن يفعل شيئا من ذلك في الحرم، ومع ذلك كله كانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذون أصحابه في الحرم. وعند الكعبة في هذا المسجد وهم أبناء هذا المجتمع، النبي عليه الصلاة والسلام من خيرهم نسبا ومن خيرهم خلقا وسلوكا، ومع ذلك ما كان تشفع له هذه الأمور عند هؤلاء الكفرة الفجرة. فقام رجل من ضلالهم وعثاتهم من صناديد الكفر اسمه عقبة بن أبي معيط، فوضع ثوبه في عنق النبي عليه الصلاة والسلام وخنقه به، لوى هذا الثوب حتى جحظت عين النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الخنق فسقط، ولم يدفعهم عنه إلا أبو بكر رضي الله عنه. الرجل الذي سارع إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام فكان أول الرجال إسلاما، دفعهم عنه حتى تفرقوا وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ لهذا السبب تقتلونه؟ أأن جاءكم يدعو إلى الله تقومون فتقتلونه وليس له ذنب وليست له جريرة يؤخذ بها؟ هذا أمر من الأمور الكثيرة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام، وصنف من صنوف الأذى التي تعرض لها. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة، أسوة لأصحابه رضوان الله عليهم، كانوا إذا اشتد الأذى عليهم تذكروا رسولهم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان هذا هو النبي الكريم خير خلق الله أجمعين يؤذى في سبيل الدعوة، فما بالك بغيره، ما بالك بغيره. ينبغي لكل إنسان يدعو إلى الله على بصيرة أن يتأسى برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وعاقبة الصبر في مثل هذا الظفر. قد صبر النبي عليه الصلاة والسلام وصبر معه أصحابه، فكانت العاقبة لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أظفرهم الله على عدوهم ومكن لهم، وبعد أن خرجوا من مكة متخفين مهاجرين هاربين بدينهم فارين بأنفسهم تاركين أموالهم وأهليهم خلفهم، مكن الله سبحانه وتعالى لهم فأعادهم مرة أخرى إلى ديارهم منتصرين ظافرين. وأذل عدوهم وهزمه ودحره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى نتيجة للاستمساك بهديه وللصبر على أمره. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد سئل من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، فقال إنه آذنت بهم شجرة. النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين، إلى الجن والإنس. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عامة لكل الخلق، جنهم وإنسهم، ونتيجة لذلك فقد التقوا النبي عليه الصلاة والسلام مرات عديدة، منها هذه المرة التي كان فيها ابن مسعود رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه وفد من جن نصيبيه، فلقيهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم، أسلموا وبين لهم الإسلام، وسألوه عما يحتاجون إليه، وكان معه ابن مسعود رضي الله عنه. وليست هذه هي المرة الوحيدة التي يلتقي فيها النبي عليه الصلاة والسلام بوفود الجن، بل لقيهم مرات عديدة، ذكر العلماء أنها 5 مرات. في هذه المرة كان معه ابن مسعود، وفي غيرها كان معه صحابة آخرون. الصحابة يسألون ابن مسعود رضي الله عنه ليلة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام عندما لقيه الجن الذين استمعوا القرآن، وقال الله تبارك وتعالى عنهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. قالوا له: من آذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجن؟ يعني من أعلمه وأخبره بوصولهم؟ فقال: إنه آذنت بهم شجرة، يعني أعلمته بحضورهم. وهذا كله بقدر الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنس وخلق الجن وأرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، جعل هذه الشجرة تعلم النبي عليه الصلاة والسلام بحضور هذا الوفد من الجن. في بعض الروايات أنها شجرة من شجر التمر، فيه بيان لنوع هذه الشجرة. وعلى كل حال هذا لا يترتب عليه شيء، إنما هذا الأمر مرده لقدرة الله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق، جعل هذه الشجرة تعلم النبي عليه الصلاة والسلام، تعلمه بقدوم الجن. وهذا يستفاد منه التحقق من أن هذا الأمر قد حصل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد لقي الجن وعرض عليهم القرآن وذكر لهم الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إليهم كما هو مرسل إلى الإنس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: بغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين. وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن فسألوني الزاد فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. هذا الحديث أيضا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس. وقد ذكر ذلك أبو هريرة رضي الله عنه عندما كان بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بعض الصحابة يلازمون النبي عليه الصلاة والسلام ويقومون بخدمته تطوعا واحتسابا ابتغاء للأجر من الله سبحانه وتعالى وتشرفا بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أنه كان يحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام، أي أبو هريرة، إداوة لوضوئه وحاجته، الإناء الذي يوضع فيه الماء للوضوء ونحوه يسمى بالإداوة. قال فبينا هو يتبعه بها، يعني إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يذهب لقضاء حاجته اتبعه بهذا الإناء حتى يتوضأ به النبي عليه الصلاة والسلام. ففطن النبي عليه الصلاة والسلام إلى حركة معه فقال من هذا؟ قال أنا أبو هريرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ابغني أحجارا أستنفض بها، وهذا من السنة لمن كان في العراء أن يستجمر أولا ثم بعد ذلك يستنجي بالماء، والاستجمار هو استعمال الأحجار في إزالة آثار الخارج من السبيلين، ثم بعد ذلك يشرع الاستنجاء بالماء. فقال له أبغني أحجارا أستنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروثة. والحال ليست حال نقاش واستفهام، عندما يكون الإنسان مشتغلا بقضاء حاجته ليس هذا الوقت مما يحسن سؤاله فيه عن شيء. فجاءه أبو هريرة رضي الله عنه بما طلب، ثم لما جاء وضعها بجواره استحياء منه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام حاجته قال له ما بال العظم والروثة؟ لماذا نهيتني عن أن أحضر لك العظم والروث؟ قال هما من طعام الجن، العظم والروث من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم تقبلوا الإسلام وانشرحت صدورهم له. فسألوني الزاد، سألوه أن يدعو الله لهم بزاد لأنهم خلق يحتاجون إلى طعام، فدعا الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. ورد في بعض الآثار أن العظم لهم وأن الروث لدوابهم، أن الروث طعام دواب الجن. فدعا الله لهم ألا يمروا بعظم إلا ويحصل لهم عليه من اللحم أوفر ما يكون، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبقدرته. والروث طعام لدوابهم، فلهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستجمار بالعظم وبالروث لأنها طعام إخواننا من الجن وطعام دوابهم. نعم. عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت، عن أم خالد عن أم خالد بنت خالد رضي الله عنها قالت: قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية، فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة لها أعلام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الأعلام بيده ويقول: سناه سناه، يعني حسن حسن. هذا الحديث فيه إشارة إلى إثبات الهجرة إلى الحبشة أنها حصلت بالفعل، وهذه أم خالد رضي الله عنها تقول بأنها قدمت من أرض الحبشة مع أهلها، وكانت جويرية، يعني كانت صغيرة السن، كانت صغيرة السن، فلما قدمت كساها النبي عليه الصلاة والسلام خميصة من خز، وهو نوع من الحرير، كانت هذه الخميصة لها أعلام يعني مخططة، فلما لبستها قام النبي عليه الصلاة والسلام يداعبها وهو يمسح هذه الأعلام ويقول: سناه سناه، يعني حسن حسن، ولعل هذا كان بلغة الحبشة،